من هذا الخير العظيم ومن الوحي لم يكن إلا ظلمات ورعد وبرق، فهم لقصور نظرهم وضعف بصائرهم لا يرون فيما جاءت به الشريعة إلا الوعيد والمشاق. ولهذا قال سبحانه وتعالى فيه ظلمات ورعد وبرق، كلما أضاء لهم مشوا فيه. ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا يبين أن حال أولئك الذين لهم المثل الثاني وهو المثل المائي، لأن المثل الأول مثل ناري والمثل الثاني مثل مائي، أن هؤلاء ممن يظهر لهم الحق أحيانا ويغيب عنهم كثيرا، فهم كلما أضاء لهم البرق مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. ومعنى قاموا كما قال الشيخ يعني وقفوا، كما ورد تفسير ذلك عن مفسر السلف، وهذا يبين حيرتهم وضلالهم. ولا شك أن الظلمة بعد النور الخاطف ظلمة بهيمة وظلمة تخيم جوا من الحيرة والضلال على أولئك القوم، وهذا هو نصيبهم من الوحي. فهذه الآيات في سورة البقرة كما مر معنا في بداية سورة البقرة ذكر الله عز وجل القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم بين نصيب كل طائفة من الطوائف الثلاث من هذا الكتاب العزيز. فأما المتقون فهم الذين انتفعوا بهذا القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بين حال الكافرين كما مر معنا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم بين هنا حال أولئك المنافقين الذين خالطوا المؤمنين وسمعوا القرآن، فهم ليسوا بعيدين عن سماع القرآن لكنهم لم ينتفعوا به، فظلوا في ضلال وفي حيرة وفي شدة، لم ينالوا من هذا الوحي والتنزيل والخير العظيم إلا الحيرة والشدة والخوف والرعب، يحسبون كل صيحة عليهم، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فهذا هو حالهم مع التنزيل العزيز. ثم أخبر الله عز وجل أنهم لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وفي هذا تذكير لكل من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فلم يشكرها ولم يستعملها في طاعة مولاه، اعلم أن هذه النعمة بيد مولاك، وأن مولاك جل وعلا لو شاء في أي لحظة لسلبها منك. فهؤلاء المنافقون كان لهم سمع ولهم أبصار لكنهم عموا عن الهدى الذي أنزله الله. فالله عز وجل يخبر بأنه لو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم، هذه النعمة التي لم يشكروها ولم يستعملوها في تدبر آيات الله عز وجل والانتفاع بعظاته، لو شاء الله عز وجل لذهب بها في لحظة واحدة، فهم في يد الله وتحت حكم الله، فما بالهم عن الهدى معرضين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فائدة ختم بها كلامه على تفسير هذه الآية، وهي أن فيها ردا على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله، لأن الله عز وجل يقول إن الله على كل شيء قدير، وهذا عموم تدخل فيه أفعال العباد. والقدرية يقصد الشيخ القدرية عن المعتزلة، يقولون إن العبد يخلق في

وفي هذه الآية أتبع ما ذكره سابقا بدعوة عامة للخلق أجمعين إلى عبادته. يا أيها الناس، والناس يدخل فيها كل الناس. هذه العبادة هي الغاية التي خلق من أجلها الإنسان. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أمورا تقتضي إفراده جل وعلا بالعبادة دون من سواه. الأمر الأول أنه ربكم الذي خلقكم، فهو جل وعلا ربنا الذي خلقنا وخلق من قبلنا، والخالق جل وعلا هو المستحق للعبادة. خلقنا يعني أوجدنا من العدم، وخلق الذين من قبلنا، وكم مرت علينا دهور وأزمان لم يكن الواحد منا شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. مرت عليك أيها الإنسان أزمنة مديدة، وربك جل وعلا يخلق ويرزق، وأنت لم تكن شيئا مذكورا، لم تكن شيئا مطلقا، لا تعرف بشيء. وهذا يشعر الإنسان بضعفه ومسكنته وعظم حاجته إلى ربه عز وجل، وحاجته إلى التعبد لله عز وجل الذي أوجده وأوجد الأولين والآخرين من العدم. الأمر الثاني الذي ذكره الله أنكم، وهو يحمل على العبادة، أنكم بعبادته تتقون عذابه. فهذا الرب الذي خلقكم خلقكم لغاية وهي العبادة، وتوعد من لم يعبده بالعذاب الأليم. وهذه العبادة هي وسيلتكم لكي تتقوا عذابه. وهذا يحمل المتدبر لهذه الآيات على أن يحرص على إحسان العبودية لربه عز وجل، ليحصل بذلك على التقوى التي تقيه عذاب الله عز وجل، وتجعل بينه وبين عذاب الله جل وعلا وقاية. أمر ثالث، وهو أن الله عز وجل أنعم علينا وأنعم على عباده، فرزقهم ويسر لهم مخلوقات عظيمة لنفعهم، مخلوقات لا نقدر عليها، عظيمة جدا، السماوات والأراضين والمطر والسحاب، مخلوقات لا نقدر عليها الله عز وجل سخرها لنفع الإنسان. وهذه أيها الإخوة نعمة عظيمة، وكثير من الناس لا يتدبر النعم العامة، فتجده إذا جلس يتفكر مع نفسه ويتذكر نعم ربه لا يتذكر إلا النعم الخاصة به في خاصة نفسه. والله عز وجل دائما يذكرنا في القرآن بهذه النعم العامة التي أنعمها على جميع خلقه، وهي نعم ولا شك جليلة. الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني ممهدة، وجعل السماء بناء يعني سقفا محفوظا كالقبة على الأرض كما ورد عن السلف، وأنزل من السماء ماء يعني من السحاب المطر الذي فيه حياة الزرع والثمر وحياة الإنسان وحياة الحيوان، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تدبر هذه النعم أيها الإخوة يجعل العبد يشعر بالامتنان والشكر لربه عز وجل. ومن شكر الله عز وجل أن تعبده وأن تخلص العبودية له جل وعلا. أمر رابع ذكره الله عز وجل بما يحمل على تحقيق العبادة، وهو أن من سواه جل وعلا من الأنداد، أنتم تعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق، ولهذا قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا من منهج القرآن في الاستدلال على الوحدانية وتوحيد الألوهية. العلماء يقولون إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولهذا يكثر في القرآن الاحتجاج بالربوبية على الألوهية. فإذا كان أولئك المشركون يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المنفرد بالملك والخلق والتدبير، فمقتضى ذلك أن يفردوه جل وعلا بالعبادة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مما ينبغي للعبد المؤمن أيها الإخوة أن يستشعر هذه الآيات في إخلاصه لربه عز وجل، وفي تصفية قلبه من الرياء، والرياء من الشرك، فهو من الشرك الأصغر. الآيات التي تعالج الشرك في القرآن لا ينبغي للمؤمن عندما يقرأها أن يحملها على المشركين شركا أكبر ويغفل عن الاتعاظ بها، بل ينبغي أن يتعظ بها في خاصة نفسه. وكم من العظة والعبرة في هذه الآيات، وكم فيها من التأثير في تنقية القلب من شوائب الشرك صغيره وكبيره لو تدبرها العبد المؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من التنديد، مع أن هذا من الشرك الأصغر. ولهذا ينبغي للعبد أن يتدبر هذه الآيات، وهي لها أثر عظيم في تقوية الإخلاص في القلب. عندما تقرأ: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وتستشعر ما يكون في قلبك أحيانا من المراءاة للخلق، فهذا تدبر هذه الآية من أعظم ما يعالج هذا الأمر. هؤلاء الذين ترائيهم وتتصنع لهم عباد أمثالك، لا يخلقونك، لم يخلقوك ولا يرزقونك، والله عز وجل هو الذي بيده خلقك ورزقك، وهو ربك جل وعلا، لا رب لك سواه. فلماذا تتوجه بنوع من أنواع العبادة لغيره، وهو جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قوله جل وعلا: لعلكم تتقون، الشيخ رحمه الله ذكرها في الأخير، طبعا هي تتمة للآية الأولى، ويظهر لي أنه كان الذي ينبغي أن يقدم تفسيرها ضمن الآية الأولى، لأنها تتمة للآية الأولى. وقد بين الشيخ رحمه الله معناها، وقال: يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى. ثم قال: وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان. ومما تشعر به كلمة لعلكم تتقون، يعني اعبدوا ربكم راجين أن تكونوا بذلك من المتقين.

كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الإنزال فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي قوله: أعدت للكافرين، ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال: أعدت للكافرين. فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. هذه الآيات الكريمة لما قرر الله جل وعلا الآيات السابقة وحدانيته سبحانه وتعالى، ثم بين الطريق الموصل إليها وهو التعبد له عز وجل وأمر به، ذكر هنا الحجة عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجة ذكرها في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقد بين الشيخ بن سعدي رحمه الله فيما سمعنا هذه الحجة، وأن هؤلاء الكفار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعارضوا هذا القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذا كان هؤلاء الكفار وهم الفصحاء البلغاء لا يقدرون على أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، فهذا أعظم دليل على أنه من الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلقه من تلقاء نفسه، وبذلك تثبت نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما يخبر عن ربه عز وجل أنه أنزل عليه هذا القرآن العزيز. ثم قال جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الشيخ رحمه الله استنبط من قوله: وإن كنتم في ريب، أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر، فهذا هو الذي يرجى له الهداية من الضلالة ويخاطب بالحجج والبينات. أما إذا كان الشخص معاندا فإن المعاند الاستمرار معه في الحجج والبينات لا طائل من ورائه. ولهذا في الآيات في تتمة الآيات قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هنا الآن أقام عليهم الحجة، فإذا لم يستجيبوا ويقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه فلا ينفع معهم الآن الحجج. صاحب الهوى لا تنفع معه حجة، والاستمرار معه في الجدال وإقامة الحجج لا يجدي شيئا. ما الذي ينفع مع صاحب الهوى؟ الذي ينفع هو الوعظ والتذكير. إن أراد الله به خير عظه وذكره لعل الله عز وجل أن يفتح عليه. ولهذا الله عز وجل قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. هذه عظة، لم يعد لكم حجة، بقي أن تخافوا من الله عز وجل. الخوف يصرف الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقودها الناس والحجارة، قال ابن عباس: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض. في السماء الدنيا يعدها للكافرين، رواه الحاكم وهو على شرط مسلم كما ذكر ابن كثير في تفسيره. في قوله جل وعلا أعدت للكافرين ذكر الشيخ فائدة، وهي أن هذه الآية تفيد أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة، ويقصد الشيخ أنهما موجودتان الآن، فهما مخلوقتان وموجودتان الآن. وهذا دلت عليه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار والحديث في الصحيحين، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم استأذنت النار ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، والحديث أيضا في الصحيحين، وغيرها من الأحاديث التي تدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. وهذا ما يستفاد من قوله سبحانه أعدت للكافرين. وفيها أيضا أن الموحدين لا يخلدون في النار، لأنه قال أعدت للكافرين، فعصاة الموحدين وإن دخلوا في النار فإنهم يعذبون على قدر ذنوبهم، ثم مآلهم إلى الجنة، فهم تحت مشيئة الله، إن عاملهم بعدله عذبهم على قدر ذنوبهم، وإن عاملهم بعفوه ورحمته غفر لهم وأدخلهم الجنة. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات، كما هي طريقته تعالى في كتابه يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا، فقال وبشر أيها الرسول ومن قام مقامك الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. فبشرهم أن لهم جنات أي بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها، يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها، تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا، وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار، كما كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاصة وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها، فهم دائما متلذذون بأكلها. وقوله وأتوا به متشابها قيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، وقيل متشابها في اللون مختلف في الاسم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن. ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه، فقال ولهم فيها أزواج مطهرة، فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار. فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التباعد والأدب القولي والفعلي والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به، والسبب الموصل لهذه البشارة. فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات. والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب. وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأوصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكر الشيخ رحمه الله في مطلع تفسيره لها مناسبة ذكرها لما قبلها، وهو أن الله عز وجل ذكر فيما مضى جزاء الكافرين، وهو النار التي أعدت لهم، فذكر هنا جزاء المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه طريقة القرآن، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا، راجيا خائفا، يجمع بين الخوف والرجاء، فهو يخشى ذنوبه أن تودي به إلى النار، ويرجو رحمة ربه، ويعمل الصالحات خائفا راجيا. هذه البشرى العظيمة، الآمر بالتبشير فيها هو الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمأمور بالتبشير وهو المبشر النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل خير وخير خلق الله أجمعين، ومن يقوم مقامه من أمته، فأهل العلم والفضل يبشرون الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، فيبشرون الناس، لأن التبشير كما ذكر الشيخ رحمه الله ينشط العاملين. فالعامل مع الوعظ والتخويف لا بد أن يكون هناك أيضا تبشير، لأن الاستمرار على التخويف بلا تبشير قد يؤدي إلى نوع من القنوط، فلا بد من التبشير لينشط العاملون في الاستمرار في العمل الصالح. فالمبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه من أمته، وأما المبشر فهم المؤمنون الذين عملوا الصالحات، وأما المبشر به فهو الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحت قصورها وأنهارها وأشجارها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. بيّن الشيخ رحمه الله تفسير هذه الآية كما بيّن تفسير قوله ولهم فيها أزواج مطهرة. هذه الآيات العظيمة ختمت بقوله وهم فيها خالدون. هذا النعيم العظيم الذي بشر الله به عباده وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر به عباده المؤمنين العاملين الصالحات، مهما كان لو لم يكن دائما لكان منغصا، لأن معظم اللذات الحسية هي المساكن وهي الجنات والمطاعم الثمرات والمناكح الأزواج المطهرة، فهؤلاء في الجنة منعمون بأعظم اللذات الحسية. لكن هذه اللذات الحسية إذا لم يكن من صفتها الدوام والثبات فإنها تبقى منغصة بخوف الفوات والذهاب. ولهذا قال جل وعلا خاتما هذه الآية هم فيها خالدون. كما أن الله عز وجل نفى أمرا آخر، وهو أنه مع الخلود والاستمرار في اللذات والمتع قد يوجد عند الإنسان ملل، لأن مطاولة النعمة يؤدي إلى مللها. ولهذا أخبر الله عز وجل أن أهل الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لماذا لا يبغون عنها حولا؟ لأن كل ما في الجنة يتجدد، حتى وجوه نسائها تتجدد ونعيمها يتجدد. ولهذا في هذه الآية مما قال المفسرون في تفسير قوله هذا الذي رزقنا من قبل أنهم يؤتون بثمرة قد رزقوها من قبل، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، فتقول الملائكة كلوا، فالصورة واحدة والطعم مختلف. فوجوه نسائها ومن فيها تتجدد، وطعم ثمارها يتجدد، وكل ما فيها يتجدد، ولهذا لا يبغون عنها حولا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من واسع فضله وأن يدخلنا جناته إنه جواد كريم. البشارة للمؤمنين بين الشيخ رحمه الله في آخر تفسيره لهذه الآية بمناسبة ذكر البشارة فيها أن القرآن هو بشرى للمؤمنين، وقد أخبر الله عز وجل عن أوليائه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من البشرى في الحياة الدنيا ما يبشرون به في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من النعيم المقيم، ومن البشرى في الحياة الدنيا ما يجدونه في قلوبهم من الأنس بالله والتلذذ بطاعته وانشراح الصدر لدينه، لأن هذا دليل على أن الله أراد بهم خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يدل على الخير والعمل الصالح. فمن عمل صالحا وانشرح صدره لطاعة مولاه تبارك وتعالى فهذا دليل على إرادة الله به خيرا.

المعنى وليس بما ضرب به المثل مما هو حقير عند الناس. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. قال المفسرون ما فوقها في الصغر كجناحها، ويمكن أن يراد ما فوقها يعني ما زاد عليها في الكبار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قوله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بين جل وعلا بعد تقرير هذا المعنى الموقف من هذا الأمر، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فالمؤمنون يعلمون المغزى والمعاني العظيمة التي ضرب الله عز وجل لأجلها الأمثال، وبهذا العلم يزدادون إيمانا إلى إيمانهم بتدبر أمثال القرآن. ثم إن أولئك المؤمنين حتى لو خفي عليهم بعض المعاني وبعض الدلالات فإنهم يكفيهم أنهم يعلمون أن هذا المثل من ربهم، وهو جل وعلا الحق وقوله الحق، ولهذا قال فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني كونه من ربهم هذا كاف في إيمانهم به واستشعارهم لعظم دلالته حتى لو لم يفقهوا معناه. فالمؤمنون موصوفون بالعقل والعلم، وموصوفون أيضا بالإيمان والتسليم والخضوع لله عز وجل فيما ينزله في كتابه من آيات وأمثال وعبر وعظات، وهذا بخلاف الصنف الآخر وهم الكافرون. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لا عقل ولا إيمان، فهم لا يعقلون أمثال القرآن، وليس عندهم إيمان يصدقون بها ويؤمنون بعظمة منزلها جل وعلا فيما ينزله. ثم ذكر الله عز وجل أمرا عجيبا، وهو أن هذه الأمثال وهذا القرآن العظيم وهذا النبي الكريم وهذه البينات والهدى من شأنها أن تكون سببا في هداية الناس لعظم شأنها وعموم تأثيرها، ولكن مع ذلك تبقى المسألة موقوفة على مشيئة الله عز وجل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وهذا يجعل المؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يغتر بما عنده من العلم والإيمان والهدى. ولهذا كل مؤمن في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم. أنت أيها العبد المؤمن وإن كنت تقرأ القرآن وتعيش بين المسلمين، إلا أن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانظر كيف كانت هذه الهداية وهذه النعمة ضلال على أقوام ونقمة على أقوام لم يرد الله بهم خيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ثم بين جل وعلا أن كونه سبحانه يضل به أقواما هذا من تمام حكمته وعدله، فهو جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال جل وعلا وما يضل به إلا الفاسقين، فهؤلاء فاسقون، ولهذا أضلهم الله عز وجل، خارجون عن طاعته، معاندون لرسله ولآياته، ولهذا أضلهم الله عز وجل لأنهم لا يصلحون لتلقي الهدى وللانتفاع به، فاقتضت حكمته جل وعلا إضلالهم. ثم ذكر الله عز وجل صفاتهم فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والشيخ رحمه الله بين المراد بالعهد، قال يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم، وهذا وصية الله عز وجل إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم من طاعته، ونهيه جل وعلا عما نهاهم من معصيته في كتبه وعلى ألسنة رسله، فهذا من عهد الله عز وجل إلى عباده، ونقضهم هذا العهد هو تركهم العمل به، ومن أعظم ذلك ترك التوحيد. ولهذا نعى الله على بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فهذا من الميثاق وهو ما أمرهم الله عز وجل به من طاعة وما نهاهم عنه من معصية. أيضا يشمل كما ذكر الشيخ العهود التي بينهم وبين الخلق فينقضونها ولا يفون بها ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وذكر الشيخ رحمه الله أيضا أن ما هذه من ألفاظ العموم، فيتشمل ما أمرنا الله عز وجل أن نصله مما بيننا وبينه جل وعلا بالإيمان والقيام بعبوديته، تشمل أيضا ما بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته واتباع سنته، وتشمل أيضا ما بيننا وبين الناس في القيام بحقوق الوالدين وحقوق الأقارب وحقوق المسلمين عموما. فشان أولئك الفاسقين الذين أضلهم الله أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من هذه الأمور ويفسدون في الأرض، يعني بالمعاصي والذنوب. ثم قال الله عز وجل أولئك هم الخاسرون. هذا الخسار بمعنى الكفر، فهو خسار الكفر. وقد بين الشيخ رحمه الله في ختام تفسيره لهاتين الآيتين أن الخسارة في القرآن يطلق على الكفر كما هو هنا، فالخاسرون هم الكافرون. وقد يكون الخسار معصية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية، وذكر عليه قول الله عز وجل في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر. فهذا الخسار قد يكون كفرا وقد يكون معصية لمن لم يتحلى بالصفات التي ذكرها الله عز وجل في سورة العصر. ولهذا قال ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب، ومثل ذلك الظلم والفسق ونحوها من الأوصاف. هؤلاء قطعوا العهود وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، فقطع الله عز وجل عنهم أسباب الهداية، وصار سبب الهداية للخلق أجمعين سببا في إغلاله. وهذا يقودنا أيضا إلى أن نسعى إلى صلة ما أمرنا الله به أن نصله، لأن من وصل ما أمره الله به أن يصله وصله الله. ولهذا جاء في الحديث إن الرحم متعلقة بالعرش تقول هذا مقام العائذ بك من القطيع، فقال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فينبغي لنا أيها الإخوة ونحن نرجو هداية الله مع الدعاء في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم أن نتحلى بالصفات التي تجلب لنا الهداية. ومن أعظم ما يجلب الهداية لعبده أن يصل ما أمر الله به أن يوصل، فمن وصل ما أمر الله به أن يوصل وصله الله برحمته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم تدبر كتابه، وأن ينفعنا بعظاته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا من المؤمنين المتقين الذين يعملون الصالحات، أولئك الذين أفلحوا وأولئك هم أهل الجنات، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. الآية طبعا فيها نفي الحياء في هذا الموضوع، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فالآية فيها نفي الحياء في هذا الموضع، يعني إن الله لا يستحي من ضرب المثال بهذا الشيء الذي اعترض الكفار بأنه حقير. قال بعض أهل العلم إن الآية بمفهومها تفيد أن الحياء لا يمتنع على الله، لأن الله عز وجل أخبر بأنه لا يستحي أن يضرب هذا المثل، فهي بمفهومها تدل على صفة الحياة. وجاء إثبات صفة الحياة في السنة الصحيحة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فالحياة من الأوصاف الثابتة له جل وعلا في السنة الصحيحة، وفي الآية إشارة إلى هذا المعنى. يعني السنة الصريحة والآية فيها دلالة، فيها دلالة، والسنة الصريحة في ذلك. لا أذكر يعني أنهم نقلوا نقلا خاصا، وإنما ذكر المفسرون أنه وجد اعتراض من الكفار. لكن إذا كنت تقصد يعني حادثة معينة جاءت في السنة أن شخصا معينا مثلا اعترض أو أثار هذا الاعتراض، فأنا لا أعلم شيئا من ذلك. لكن ورود هذا الاعتراض من الكفار هذا ثابت ودلت عليه الآية عموما. يعني لا يستحي، نعم أنا ذكرت وذكر الشيخ رحمه الله أن يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أن ما هذه من ألفاظ العموم، فهي تشمل كل ما أمر الله به أن يوصل. فمما أمر الله به أن يوصل الصلة بين العبد وبين ربه بتوحيده وطاعته وامتثال أمره، ومن الصلة الصلة بين العبد وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباع سنته والاهتداء بها. ومن ذلك أيضا الصلة بين العبد وبين الناس، ومن أعظمهم حقا الوالدين والأقارب أيضا. فهذا كله وعموم الناس أيضا كله داخل في الصلة. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.